رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة في 100 جزء. يعني خدي تعالى رحمة يا كريا اتصد جزء آدا اتصد پارچ آدا رحم يا كريا صد جزء. فأمسك عنده 99 جزءا يطنه رحم يلنخوه لن، وأنزل في الأرض جزءا واحدا ورحمة كبتني يا إنا يا عرب. فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق بجا هرب ذي رحمة يا أبا خد تعالى إنا يا خال عربي مخلوقة خد رحمة إيكو ددبن هر رحمة كهي السر يا عربي جبي رحمة بتني يا أبا خد إنا يا خال حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. أبجج بربي رحمة أبا خدئينا يا خار هاس دي بي خوراكت دف بي دف تشكيوي نكب دانا خوشي بو تشكيوي چنب.